قبلك زيد، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس. ما معنى كسرته؟ جمعته جمع تكسير، إذا كسرته أي إذا جمعته جمع تكسير. نعم، الجمع نوعان يا أخو، جمع تفحيح وجمع تكسير. جمع تفحيح يشمل جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم، سالم هذا جمع تفحيح، وجمع تكسير هذا الجمع معروف مثل أفلس وفلوس. طيب لماذا ذكر أفلس وفلوس؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت، جمع قلة وجمع كثرة. أفلس يعني عندي أفلس يعني من 3 إلى 9 أفلس، أما عندي فلوس يعني من 10 فصاعدا، جمع قلة وجمع كثرة. ماذا قال ابن مالك؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أوزان جموع القلة نعم 4. نعم طيب، وكذا إذا الأفلس جموع قلة جمع قلة. قال إن كان التغيير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرنا لماذا نقول فليس رجل لا نأتي بفلس رجل، إذا نصغر رجل رجيل، تغير أم لم يتغير؟ حصل تغير لكن هذا التغير لم يكن في حال الآخر، لأنه في بنية الكلمة. إن كان التغير في بنية الكلمة فهذا صرف وليس بنحو أصلا، لا دخل للنحو بهذا. وهذا التغير لم يحصل بسبب العوامل في رجيل، وإنما لغرض أراده المتكلم أن يحببه أو يصغره ويحقره، لا لماذا لأجل العوامل، وإنما لغرض من أغراض المتكلم. نعم، ورجال حصل تغير لكن لا لعامل لا بسبب العوامل. نعم، هذا لا دخل له بالمعرض والبناء. نعم، وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم، أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل، ألا ترى أن العامل واحد وهو جلست وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. عندكم ماذا جلست؟ ولما فرغت من ذكر المعرض. طيب، هذه لغات يا أخي، حيث وحيث وحيث هذه لغات ليس بإعراب، ضم حيث أو الفتح أو الكسر لغات لهذه الكلمة، تقرأ هذه الكلمة الثلاث لغات، لك أن تقول حيث أو حيث أو حيث. لا نقول هذا يعني هل يجوز لك مثلا تقول جاءني حيث ورأيت حيث ومررت بحيث، هل التغير بسبب العامل؟ لا، العامل واحد، لكن لك أن تقول جاءني مثلا جلست حيث أو جلست حيث أو جلست حيث، والعامل واحد، لك أن تغير حسب اللغة. نعم، إذا هذا التغيير ليس بماذا وإن كان في الآخر، لكن ليس بإعراب. متى يكون التغيير إعرابا؟ إن كان بسبب تغير العوامل. نعم، ولما فرغت من ذكر المعرض ذكرت النبي وانه الذي يلزم طريقه واحده ولا يتغير واثره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمت الى 4 اقسام، اولا مبني على الكسر، ثانيا مبني على الفتح، وثالثا مبني على الضم، ورابعا مبني على السكون. طيب لماذا لم يذكر اقسام الاعراب وذكر اقسام البناء؟ ما ذكر المعرض اولا ثم ذكر المبني؟ نعم، أحسن، المبنيات محصورة ودائما يذكر الشيء المحصور، وما زاد على المحصور ما خرج عن المحصور يبقى ماذا؟ نعم، هو المقابل. دائما ماذا نقول؟ الشيء القليل هو الذي يتكلم عليه، وما زاد على هذا فهو غيره. نعم، كما ذكرنا في باب ماذا قلنا باب النجاسات. النجاسات هي ماذا؟ كذا كذا كذا كذا. هل هناك باب يسمى باب الطهارات او الطاهرات؟ لا، لان ما زاد على او ما عدا هذه النجاسات ماذا؟ طاهر. نعم. فقلنا في الاسماء الاصل الاعراب، والمبنيات قليله ام لا؟ قليله. فلذا نذكر الشيء القليل المحصور بعدد معين. قال مبني على الكسر ومبني على الضم، والفتح والضم والسكون، فبدا بالبناية على الكسر. نعم. ثم قسمت المبني على الفتح الى قسمين، قسم متفق عليه نحو هؤلاء فان جميع العرب يكسرون اخره في جميع الاحوال، وقسم معلق فيه وهو حداني وقضاني ونقيما الى الاعلام المؤنثه الذي جاءت على وجه تعال وانت اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك. فاما باب حداني ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الفتح المطلقة فيقولون جاءتني حداني ورأيت حداني ومررت بحداني. وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القبع طيب المنام، إذا قالت حداني فصدقوها فإن القول ما قالت حداني. نعم. طيب الشاهد يا أخو من هذين البيتين، إذا قالت حداني فصدقوها، إذا قالت حداني، طيب ما إعراب حداني؟ السلام عليكم. نعم. انظروا فعلنا الكسر، فإن القول ما قالت حداني. نعم. إذا لغة أهل الحجاز بناء حداني على الكسر مطلقا، لغتهم بناء حداني على الكسر مطلقا. نعم. أما بني تميم، نعم، فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل، وافترقت بنو تميم ثقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله إعرابا ما لا ينصرف بالضم رفعة وبالفتح نصبا وجرا، فتقول جاءتني حدانة بالضم ورأيت حدانة ومارست بحدانة بالفتح. يعني كإعراب ما لا ينصرف. نعم. الاسم من غير الصرف رفعه بماذا؟ الاسم من غير الصرف مصائب، الاسم ممنوع من الصرف ونصبه. مثال على الاسم ممنوع من الصرف، اريد مثالا على اسم ممنوع من الصرف. طيب الرفع لماذا؟ من فتح ويضع من كسر. احسن. نعم. وهكذا يا اخوة، حداني بعض التميميين ماذا فعلوا؟ اعربوا حداني كاعراب ما لا ينصرف، الرفع بالضم والنصب والجر بماذا؟ من فتح. نعم. واكثرهم يقصر بين ما كان اخره راء، بين ما كان اخره راء خطا. فوضار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لجماد، ويبنيهم على الكسر كالحجازيين. وما ليس آخره راء كحلامي وقضاني فيعربه إعراب ما لا ينصرف. نعم. طيب، قال الأعلام المؤنثة على وزن فعالي، فعالي، حذامي، قطامي، وباري، حضاري. الأعلام المؤنثة التي على وزن ماذا؟ على وزن فعالي. طيب ماذا قال؟ قال وقسم مختلف في نحو حداني وقطاني ونحوهما من الاعلام المؤنثه الاتيه على وزن فعالي، الاتيه على وزن فعالي. قلنا عند الحجازيين البناء على الكسر مطلقا، عند بني تميم افترقوا فرقتين، الفرقه الاولى اعرابها اعراب ما لا ينصرف. طيب اذا المبني عندهم المعرب معرب، وعند الفرقه الثانيه فرقوا، قالوا ما كان آخره راء كوباري وحضاري فيبنونه على الكسر مثل من؟ الحجازيين. وما لم يكن آخره راء فهو يبنى إعراب ما لا ينصرف. إذن كم مذهب في هذه المسألة؟ ثلاث مذاهب: البناء على الكسر مطلقا الحجازيين، وإعراب هو إعراب ما لا ينصرف بعض التميميين، والتقسيم ما كان اخره راء يبنى على الكسر وما لا فيعرب إعراب ما لا ينفرد. نعم. ايه هكذا ورد لغة هذه. نعم نعم كل صح لغات كل صحيح. نعم. وأما أم إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته من أمس بشتى الأحوال الثلاثة. مضى أمس لا إعراب أمس. مضى أمس لا إعراب أمس. أجل لا أجل تنين مضى أمس ما يعرب أمس هنا هكذا في محل نفس ما قلت به. نعم. وما رأيته من أمس أبو حليف نقول فيه. نعم محسنت. نعم مذ أمس لكن مفروض منصوب. نعم مذ أمس محسنت بارك الله فيك. طيب لكن في حالة الرفع ماذا نقول؟ مضى أمس فاعل. نعم. طيب الكسي في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر منع البقرة تقلق الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء في الوقت اليوم أعلم ما يجير به ومضى من قصد قضائه أمس تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس. طيب الشاعر ماذا؟ ومضى من قصد قضائه أمس يعني مضى أمس الفاعل نظره مكسور. نعم. فأمسي في البيت فاعل لنظر وهو مكسور كما سار وافترقت بنو تميم فرقتين فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقة فقال مضى أمس بالضم واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائبا لك السعال خمسة لأكن ما في رقلهن همسة لا ترك الله لهن ظلفا ولا لقين الدهر إلا تحته. طيب ماذا الشاهد عند التميميين؟ من من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا. نعم. قال مذ أمسى ماذا شاهد؟ نعم نعم. طيب نعم. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الفتح نصبا وجرا وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس ما قالوا بالفتحة مطلقا ما قالوا بالفتحة المطلقة النصب والجر يعني إعراب ما لا كإعراب ما لا ينصرف كإعراب ما لا ينصرف. نعم. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح وأكد عليه قوله مذ أمس وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضي وفاعله مستجر والتقدير مذ أمس الأتى. هذا زعم منهم ليس بالصحيح. الصحيح ماذا؟ إعرابه إعراب ما لا ينصرف هذا بعضهم والبعض الآخر إعرابه بضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا مثل ماذا؟ هل يوجد له مثيل؟ القسم الثاني منهم من إعرابه بضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا مثل جمع مؤنث السالم. جمع مؤنث السالم كيف إعرابه؟ أسأل انتبهوا ما إعراب الجمع مؤنث السالم نصبا وجرا إذا هنا هذا مثل جمع مؤنث السالم؟ لا جمع مؤنث السالم ما عرب المبني ما عرب أما هذا في الرفع معرب وفي النصب والجر مبني. نعم. وانا اذا اردت به يوم الذي قبل يوم ما سمعنا على اخر. نعم اذا لم تقصد به اسما لشخص مثلا. نعم. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وصلاته تقول جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح كلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواتك إلا اثني عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاءني اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا. وإنما لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين إعرابان إعراب المثنى مطلقة ويرتبان. واضح إن شاء الله. جاءني أحد عشر رجلا ما إعراب أحد عشر رجلا؟ أحد عشر مبني على الفتح؟ ها؟ مبني على الفتح؟ نعم. أين الفاعل؟ أحسنت. أحد عشر مبني على فتح الجزئين هو نفسه أحد عشر العدد. نعم العدد في محل رفع ماذا؟ فاعل. ورجلا تمييز منصوب. أحسنت. طيب رأيت أحد عشر رجلا ما يعرب أحد عشر في رأيته؟ مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به خبرا إن شاء الله. أمر واضح. نعم. ولما قرأت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعده وأشرت إلى أن لهما أربع حالات إحداها أن يكونا مضافين فيعرضان نصبا على الظرفية أو ضبطا بمن. تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفية ومن قبله ومن بعده فتخطبهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. طيب في أي الأمثلة يا أخوة قبلهم قبل مضاف لفظا أم لا؟ مضاف لفظا أم لا؟ قبلهم مضاف. طيب بعد الله بعد مضاف أم لم يضاف؟ مضاف. نبأ الذين من قبلهم من بعد ما مضاف. فإن كان يعني قبل وبعد مضافين لفظا يعرضان لفظا على الظرفية ماذا نقول؟ جئت قبل زيد جئتك قبل زيد. نعم أي قبله. منصوب على الظرفية علامة نصب ماذا؟ الفتحة الظاهرة. نعم وهو مضاف زيد مضاف إليه. جئتك من قبل زيد قبل ماذا نقول؟ من قبل زيد اسم مجهول بمن على مجره الكسرة. فإن كان مضافا يا أخوة لفظا فيعرابه كيف يكون؟ نصب على الظرفية. وإن كان مجرورا بمن فماذا نقول؟ اسم مجرور بمن. نعم. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعرابان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه. كل مولى. نعم. ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه إعرابه. نعم. الرواية بقبل قبل من غير تنوين أي ومن قبل ذلك فقذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالقبض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب فحدث المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. طيب الحالة الثانية قطع الإضافة قطعت ماذا؟ الإضافة لفظا فهل ترون هنا في هذه الأمثلة في البيت أولا ومن قبل نادى، هل ترون المضاف إليه موجودا مذكورا في اللفظ؟ لا يوجد مضاف إليه، لكن منوي لفظا، منوي بلفظه، نوى المضاف إليه بلفظه، يعني ومن قبل ذلك. المضاف إليه يا إخوة إما أن يكون شيئا عاما لا نستطيع أن نعين أو نحدد ماذا لفظه، أو أن يكون المضاف إليه ماذا شيئا محددا فننوي ماذا لفظه. المضاف إليه كم نوعان، إما أن يكون شيئا عاما كونا عاما طيب لا نستطيع أن ننوي لفظه، أو أن يكون ماذا شيئا محددا نستطيع أن ماذا نحدد اللفظ وننوي اللفظ. فإن كان من الثاني أي نضاف إليه شيء محدود نستطيع أن ننوي لفظه، فهذه الحالة الثانية المذكورة هنا أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. كيف استطعنا أن ننوي ثبوت اللفظ؟ لأن المضاف إليه شيء ماذا محدد، استطعنا أن ننوي ماذا ثبوت لفظه. قال في الإعرابان الإعراب المذكور، ما هو الإعراب المذكور؟ النصب على الظرفية والخفض بمن، لكن ولا ينونان. لماذا قال ولا ينونان؟ ولماذا في الحالة الأولى لم يقل ولا ينونان؟ في الحالة الأولى يا إخوة قبل كلمة قبل وبعد مضافان أم لم يضافان؟ مضافان. طيب وهل المضاف ينون؟ نقول ماذا؟ جاءني معلم، جاءني معلم. الآن نون المعلم أم لا؟ طيب أضف معلم إلى المدرسة، جاءني معلم المدرسة، قطعنا ماذا؟ قطعنا التنوين أم لا؟ معلم المدرسة الابتدائية. طيب إذا عند الإضافة يحذف التنوين أم لا؟ يزول التنوين عند الإضافة. أما إذا لم يضف ينون أم لا؟ جاءني معلم. فهنا يا أخو في الحالة الثانية نقول هذه منزلة بين منزلتين. كيف؟ من حيث اللفظ مضاف إليه غير موجود، من حيث اللفظ مضاف إليه غير موجود، من قبل أين مضاف إليه؟ غير موجود. ومن حيث المعنى مضاف إليه موجود. طيب لذا لأن المضاف إليه موجود في المعنى وفي النية بلفظه منع من ماذا؟ من التنوين، كأن الكلمة مضافة لذا تمتنع من ماذا؟ تمتنع من التنوين. قال في عربان عرب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة، لنية الإضافة، لأنك إذا نويت الإضافة تنون الكلمة، لا تنون الكلمة. وذلك كقولهم ومن قبل نادى كل مولى قرابة ومن قبل. طيب إن المضاف إليه هو شيء محدد نستطيع ماذا أن ننوي لفظة، فما هو اللفظ؟ قال ومن قبل ذلك. ما هو المضاف إليه؟ ما هو المضاف إليه؟ ذلك، من قبل ذلك. نعم، فحدث ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. قال وقرأ الجحدري لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا بسبب دخول حرف الجر يقول ماذا؟ ما إعراب قبل من قبل؟ من قبل ومن بعد ها؟ مجرور. لماذا؟ بمن علامة جره الكسرة. طيب وفي قوله ومن قبل نادى نفس الشيء، نعم بغير تنوين، أي من قبل الغلبي، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هنا مضاف إليه شيء معنى عام لا نستطيع أن نحدد لفظه أم تحديد لفظه سهل. الآية في سياق ماذا؟ غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعم لله الأمر من قبل ومن بعد، أو على هذه القراءة من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. إن المضاف إليه شيء محدد أم لا؟ شيء محدد. إن كان المضاف إليه شيء محددا استطعنا أن ننوي لفظة لا معنى فقط لفظة، فيعرب قبل وبعد إعراب ماذا؟ إعراب اللفظ على الضبطية والخفض بمس. أن تقطع عن الإعراب لفظة ولا تقطع I'm not هذا الذي يتوافق به وحتى عليه هذا الذي يتوافق به وحتى عليه. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الفعل فثلاثة أقسام: أولا ناض ويعرف بكاء التأنيث الساكنة وبنائه على الكذا كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب أي الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت فيسكن كضربت ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصل. انظر هذا الخلاف ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. هذه الجملة ذكر مسألة خلافية، هنا هذه الزائدة على ماذا؟ على الكعفة. نعم، هل نعمة وبئس وعسى وليس هذه الكلمات هي أفعال ماضية أم لا؟ فيذكر خلافا، وإلا فعل ماضي يعرف بما لا وماضي الأفعال بالتامل والسن. فعل الماضي بماذا يتميز عن المضارع والأمر؟ ها، تاء التأنيث الساكنة. قال ويعرف تاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح. بناؤه فعل ماضي يبنى على ماذا؟ الأصل أنه مبني على الفتح. بناؤه، إذا الأصل في الأفعال البناء، وفعل الماضي لا يكون إلا مبنيا. بناؤه على الفتح ما معنى لا يكون إلا مبنيا؟ ما معنى البناء محمد؟ حالة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلامك هذا؟ أي حق الخير حال أي حال حق الخير من الفعل يجب حالة واحدة. لا يتغير. نعم. فهمتم هذا الكلام يا إخوة؟ ها؟ كيف؟ طبعا شنو؟ يلزم؟ يجوز أن يلزم؟ يجوز حذف المضاف إليه دون معنى؟ نعم. كيف؟ حذفنا المضاف إليه ونوينا ماذا؟ نوينا المعنى. حذفنا اللفظ وأبقينا ماذا؟ المعنى، نوينا المعنى. نعم أخي. طيب وبناؤه على الفتح، فعل ماضي ضرب كتب أكل شرب، نقول فعل ما شرب فعل ماضي مبني على الفتح إلا مع واو الجماعة. طيب إذا اسم الفعل إلى واو الجماعة، إذا اسم الفعل إلى واو الجماعة فيضم كضربوا ضربوا. ما يعرب ضربوا؟ ما يعرب ضربوا؟ أجيب مبني على الضم. طيب وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل لماذا؟ فاعل لضربه. نعم. طيب والضمير المرفوع متحرك، الحالة الأولى أن الفعل انضم يسند، إذا أسند الفعل الماضي إلى واو الجماعة فيبني على الضم، إذا أسند إلى الضمائر الرفع المتحركة ضمير رفع المتحرك. طيب ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ياء المتكلمين وتاء الفاعل ونون النسوة. انظروا ضربت، ضربت من ضرب؟ أنا ضربت. فماذا نقول؟ الفعل ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ما هو الضمير رفع المتحرك؟ تاء الفاعل ضربت، والتاء ماذا نقول؟ مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضربت نفس الاعراب، ضربت نفس الاعراب. طيب ومن الضمائر رفع المتحركه ماذا؟ لا ضربنا. هذا الضمير متحرك ام ساكن؟ ضربت تاء متحركه ام ساكنه؟ ضربت تاء الفاعل، ضربت ضربت ضربت تاء الفاعل متحركه ام ساكنه؟ متحركه. طيب ضربنا نوننا متحركه ام ساكنه؟ متحركه. ضربنا النسوه ضربنا نون ضمير ام لا؟ ضمير متحرك ام ساكن؟ اذا قلنا الضمائر الرفع المتحركة تشمل ماذا؟ تاء الفاعل، لا المتكلمين، نون النسوة. اذا يفهم من قولنا ضمير رفع متحرك هناك ضمير رفع ساكن مثل ماذا؟ واو الجماعة، ضربوا، واو ضمير رفع ام ضمير نصب؟ ضمير رفع فاعل لكن ساكن ام لا؟ ضربا ألف الاثنين ضمير رفع أم لا؟ ضمير رفع لكن ساكن متحرك؟ ساكن. طيب ويا ها تضربين، تضربين يا المخاطبة ضمير رفع ساكن. إذا متى يبنى على السكون؟ ها إذا أسند إلى أحسن. طيب فيسكن كضربته. اذا ذكرنا كم حاله الماضي البناء على السكون متى؟ البناء على السكون اذا اسند الى ضمير رفع متحرك ضمير رفع. والبناء على الضم متى؟ ما عدا هاتين الحالتين مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، مبني على الفتح. طيب قال ومنه نعم وبئس وعصى، سياتي هذا ان شاء الله. نعم اقرا. ثانيا وامرا ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبه وبناؤه على السكون سفر إلا المعتل فعلى حد آخره. فرض وخش وخش وخش ورمي ونحو قوما قوما وقوموا وقوموا فعلى حد النون. ومنه حلم في لغة تميم، وهات وتعال في الأصح. تعال تعال في الأصح. نعم. قال وأمر، قلنا دلالة الماضي تأنيث الساكنة، علامة الماضي ما يتميز به فعل الماضي تأنيث الساكنة. طيب وما الذي يتميز به فعل الأمر؟ قال أمران، دلالة الفعل على الطلب وقبوله لياء المخاطبة، أن يدل الفعل على طلب ويقبل ماذا؟ لياء المخاطبة. طيب بدلالته على الطلب بصيغته طبعا، ويعرف بدلالته على الطلب بصيغته، مثلا نقول قل اكتب اكتب، يدل على ماذا؟ طلب، دل على طلب ام لا؟ طيب اذا الشرط الاول موجود، ما هو الشرط الاول؟ يعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، مع قبوله يا المخاطبة. نقول يا سعاد اكتبي، يا سعاد اكتبي، انظروا اكتبي، الفعل اكتب، قبل يا المخاطبة من لم يقبل؟ قبل يا المخاطبة. اذا عرفنا ان هذا الفعل فعل امر لامر، اولا دلالته على الطلب، ثانيا قبول يا المخاطبة. طيب نحذف الياء، ما نقول اكتبي، نقول اكتب، الان فعل امر عندكم، حذفنا الياء، ها فعل امر حذفنا، قلنا لابد من وجود الشرطين، لابد ان يقبل، افهموا الكلام، لابد ان يقبل ياء المخاطبة. طيب يقبل، نعم الان حذفنا الياء، اكتب لا نقول اكتبي، فعل امر ام لا؟ بقي فعل الامر ام لا؟ الياء يقبل. احسن، ما قلنا لابد من وجود الياء، قلنا لابد من قبول الياء، وجود القبول يعني لابد ان يقبل الياء، يقبل ام لا يقبل؟ يقبل. اذا حتى ان لم توجد الياء الفعل يقبلها ام لا؟ يقبلها، اذا الامر سهل. قولنا يا اخوة بصيغته، قلنا لابد ان يدل على الطلب بصيغته، لانك عندك ماذا؟ عندك المصدر، فضرب الرقاب، ضرب الرقاب امر ام لا؟ يدل على الامر ام لا؟ لكن بصيغة ايش؟ صيغة المصدر. فهل نقول ضرب فعل امر؟ لا، لانه دل على الامر لا بصيغة الامر، افعل اضرب، اضرب فعل امر. اما ضرب الرقاب ليس بفعل الامر، نعم يدل على الطلب لكن ليس بفعل الامر، لان دلالته على الطلب لا بصيغة الامر، لا بصيغة ايش؟ الامر. طيب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن اي ليرضعن، امر هذا يعني دلالة على الطلب، والوالدات يرضعن اولادهن، نعم نقول دلالة على الطلب، دل على طلب الفعل ام لا؟ لكن هل فعل الامر؟ لا. وقبل الياء ام لم يقبل؟ يرضعن، فعل يرضعن يقبل الياء ام لا يقبل؟ يقبل. لكن لماذا ليس مثال امر؟ لان دلالته على الطلب لا بصيغته، ما قال ارضعي وانما قال يرضعنا، يرضعنا فعل مضارع ام لا؟ فعل مضارع. اذا الامر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نعم. طيب هذا علامة الامر. قال وبناؤه على السكون تضرب، فعل الامر يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. أخي فعل فعل، نعم نعم أخي فعل، نعم. طيب لا، وبناؤه على السكون تضرب، وبناؤه على السكون تضرب إلا المعتل فعلى حد آخره، نعم. فعل الأمر ما يبنى على ماذا؟ هذا الأصل، هذا الأصل. ثم نأتي إلى ماذا؟ استثناءات وتفريعات. قال إن المعتل على حسب آخره، نقول إن كان الفعل أي فعل الأمر إن كان صحيح الآخر نحو اضرب، فنقول فعل الأمر مبني على السكون. إن كان معتل الآخر مثل ماذا؟ اغزو اخشى ارمي، الاصل ماذا؟ يغزو. توجد واو ام لا توجد؟ يخشى الف موجود ام لا؟ يرمي الياء موجود ام لا؟ نعم. فلما حولنا صيغة الفعل من المضارع الى الامر حذفنا حروف العلة، حذفنا حروف ماذا؟ العلة. ففي يغزو قلنا اغزو، ابقينا الضمة تدل على ان الحرف المحذوف واو اغزو بسم الله. نعم. ويخشى يسعى يخشى، ماذا نقول في الامر؟ اخشى اخشى ربك، اخشى لا نقول اخشى اخشى ربك، لا اخشى ربك. نعم. فالفتحة دلالة على ان الحرف المحذوف الالف. طيب ارمي، ارمي الكسرة دليل على ماذا؟ ان الحذف يا. نعم. طيب يا اخوان الا المؤتلف على حذف اخره، الان ماذا قلنا؟ ذكرنا حالتين، الاصل في الامر الملا على السكون ان كان صح الاخر، ان كان مؤتل الاخر فنقول مبني على حذف حرف العلة. طيب بقي حالة قال نحو ونحو قوم وقوم وقوم فعلى حذف النون. نعم. يعني اذا اسند الفعل الى الف الاثنين كما في قوم، او الى واو الجماعة كما في قوم، او الى ياء المخاطبة كما في قوم، فالفعل ماذا؟ يبنى على حذف النون. اي نون؟ الاصل ماذا يا اخوة؟ الاصل في قوما يقومان، الاصل في قوما يقومان، قوموا يقومون، قومي ها تقومين. نعم. فماذا فعلنا في الامر؟ حذفنا النون ام لا؟ حذفنا النون. الامر بناؤه على ماذا؟ على القطع، فاما بالسكون اما قطع حركة او قطع حرف. في الصحيح الاخر قطعت ماذا؟ لا تقول اضرب مخاطبتي، حذفت النون لان النون هذه ليست اصلية. النون علامة الاعراب ام لا؟ علامة الرفع. النون علامة الرفع في الفعل المضارع. ماذا نقول؟ يقومان، يقومون، تقومون، يقومان، يقومان، نقول فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. يقومون فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. تقومين فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. اذا نقطع ماذا؟ نقطع علامة الرفع التي هي ماذا؟ هي النون. فنقول ماذا؟ قوما وقوموا وقوموا. نعم. ومنه هلما، هنا الخلاف، هلما في لغة تميم وهات وتعالى في الأصحي. طيب الآن أسألكم سؤال أنتم، ما إعراب اضرب عندكم يا أخوان؟ أنتم أهل الموصل. اضرب مبني على، طيب اغزو بضم الزاي، اغزو فعل امر ام لا؟ احسن. والحرف المحذوف ما هو؟ اغزو، اغزو الضمه دلاله على ماذا؟ الضمه من جنس اي حرف؟ الضمه من جنس الواو ام من جنس الالف؟ اذا الحرف المحذوف ما هو؟ اسعى، اسعى عين مفتوحه، اسعى فالامر يبني على حذف حرف العله. طيب والفتحه داله على ان المحذوف ماذا؟ اسعى، فتحه حركه مجانسه للالف ام لا؟ حركه مجانسه للالف. طيب حلك في، نعم ارمي مبني حرف العله، نعم الذي هو الياء. نعم. طيب يا اخوان قوما يلا عندك احسن، قوموا نعم، قومي اجل احسن، متى يبنى على حذف النون؟ اظن متى يبنى على حذف النون؟ متى نقول فعل امر مبني على حذف النون في كم حاله؟ الف الاثنين و ياء مخاطبه ايه؟ متى يبني على حذف حرف العله؟ الله عبد الله اذا كان فعل متى الاخر بالالف؟ او لا واضح؟ طيب هل هناك حاله اخرى للامر؟ متى؟ نعم هذا ذكرنا. لا لا، هل يبنى الامر على الفتح؟ هنا ذكر ماذا؟ البناء على السكون، البناء على حذف العله، البناء على حذف النون. هل يبنى الامر على الفتح؟ اذا اتصل يا نسبته نون التوكيد. نعم اذا اتصل الفعل بماذا؟ بنون التوكيد، اضربن او اضربن. نعم فنقول ماذا؟ ويبنى الامر على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى الامر على الفتح اذا اتصلت به هذه الحاله الرابعه ما ذكرها المؤلف، ويبنى الامر على الفتح. ها يضربنا؟ لا يبنى على السكون، معنون نسوة يبنى على السكون يضربنا. أخي الحبيب عند الإسناد إلى نون النسوة يبنى على السكون، عند الإسناد عند الاتصال بنون التوكيد يبنى على الفتح. لك خلاف يا هذا؟ على مع اضرب. نعم طيب كلمه التوكيد. نعم طيب كم حاله للامر؟ يبنى على حذف النون كان يبنى على حذف الحرف يبنى على حذف الحرف يبنى على حذف الحرف يبنى على حذف الحرف يبنى على حذف الحرف يبنى على حذف الحرف يبنى على أحسنت أحسنت. كيف فعل؟ لحظة اتركوا هذه الآن بالشرع. لا لا من سلاب تكتبه. نعم وزعنا تحته. نعم يا أخو ومضارع ثالثا ومضارعا ويعرف بلن وافتتاحه بحرف من حروف نهيته نحو نقوم واقوم ويقوم وتقوم. نعم لما يرى المضارع بلم لم فعل المضارع يلي لم فيشم يلي لم فعل المضارع يتبع ماذا؟ ياتي بعد ماذا؟ بعد لم. فلم لا تدخل الا على المضارع وافتتاحه بما يفتتح فعل المضارع بحرف من هذه الاحرف الاربعه التي هي النون والهمزه والياء والتاء. انظر نون نقوم، الهمزه اقوم، الياء يقوم، تاء تقوم. واضح؟ نعم. ويضم اوله ان كان ماضيه رباعيا فيدحرج ويكرم. نعم ان كان ماضيه رباعيا يدحرج. نقول دحرج دحرج كم حرف؟ اربعه. فحرف المضارعه نظام نقول يدحرج لا نقول يدحرج يدحرج. نعم انطلق كم حرف؟ خمس. فلا نضم حرف الله نقول ينطلق لا نقول ينطلق. كتب يكتب الا الرباعي فقط، الرباعي يضم اوله في المضارع. نعم ما عدا الرباعي سواء زاد على اربعه احرف او نقص فماذا؟ يبقى مفتوحا. نعم ويفتح في غيره فيضرب ويجتمع ويستخرج. انظروا ضرب مثالا بالثلاثي والخماسي والثلاثي يجتمع ما وجد عندي. نعم لكن مثال طيب. نعم ويفتن اخره مع نون النسوة نحو يتربصن والا ان يعفون. نعم يسكن آخره مع نون النسبة. أي شيء على المضارع يسكن آخره يعني يبنى على السكون نعم مع نون النسبة نحو ماذا يتربصنا والنسبة يتربصنا. فماذا نقول يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون ونون النسبة ضمير مبني على ماذا الفتح في محل رفع فاعل نعم إلا أن يعفونا إلا أن يعفونا فعل مضارع ماذا من يعرف لي هذه الجملة لا تنظر إلى الكتاب إذا موجود إلى رب الكتاب ما أدري موجود أم لا وما أظنك تعرف إن شاء الله تعرف لا لا لا يعفونا نافع المضارع منصوب ها من أصله تحوان تحوان ماذا فتحت الواو ماذا فتحت الواو طيب نعم كان مضارع مبني على السكون طيب نسمع العجائب الغرائب الآن أنت الآن ماذا قلت مبني على حدث النون خيرا أنت ماذا قلت أخي مبني على السكون مبني على السكون منصوب بأن على منصوب بأن طيب هذا قول الثالث من المسألة مبني على حدث النون مبني على حدث النون قول الرابع أنا ما صحيح حتى منه قول الرابع هذا هذا صحيح قول الخامس سعد ها أبو حليفة إيه ايش تقصد بالاصلية نعم اعرب لي اعرب لي ايه ها ايه انا مرحي ماذا وقعت في الفا انا الشعر مبدع لك ايه وهذه النون النسوة طيب عجائب وغرائب نرجع على الشيخ نرجع عليه انتم ها محمد لا بس الشيخ عندما قال له فكر Thank you. تتكلم؟ لا والله إلى الآن ما وصل. نون ماذا؟ نون الرفع؟ نعم. ونون؟ همسة. أصلحكم الله. لا يلا بعد الله يعفون رجال النساء والله كان المفروض يفكرون في هذا. يا اخو بارك الله فيكم، هل يسند الفعل الى ضميرين؟ ما لكم يسند الفعل الى ضميرين؟ يكون بفعل واحد فاعلا الرجال والنساء، هذا موجود في اللغه العربيه؟ لا. فكيف تقولون النون؟ بارك الله فيكم، فعل مضارع مبني على السكون لاتصال ابن النسوه في محل نفس. لماذا؟ لماذا؟ أين النون وأين الواو؟ طيب الفعل ماذا؟ كيف تقول النون؟ إذا قلت النون يعني الفعل من الأفعال الخمسة أم لا؟ يعني مسند إلى ماذا؟ إلى واو الجماعة. وما دور النون هنا إذن؟ هل يسند إلى واو الجماعة وفي نفس الوقت إلى نون النسوة؟ لا. ما الفعل؟ عفا يعفو. عفا يعفو. نعم عفا يعفو، يعفونا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بماذا؟ لنون النسوة في محل نصب بماذا؟ بأن. في محل نصب بماذا؟ بأن. فالفعل مبني لكن محلا منصوب. فعل ماذا؟ مبني، ليس بالمعرب حتى تقول حذف النون او نصب النون. نعم ها؟ من فعل من نصف فعل هو اصل الكلمة. عفا يعفو. عفا يعفو. نعم كم قول؟ 11 قول خاطئ. ها طيب اقرأ اخي. ثالثا ومضارعا ويسكن اخره مع نون النسوة نحو يتربصن والا يعفونا، ويفتح مع نون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا او تقديرا.